السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في شيق حديثي عن نظرية التطور، تحدثت عن نظرية قديمة تسمى نظرية الفيض والصدور، وقلت بأن نظرية التطور تبدو كأنها فرع عن نظرية الفيض والصدور، ونظرية التطور دليل على صحة نظرية الفيض والصدور. ثم تحدثت عن نظريات الخلق القديمة، وقلت أنها تعود إلى نظريتين لا ثالث لهما: نظرية الخلق التقليدية الموجودة في سائر الأديان والتي تثبتها ظواهر النصوص، وهي أن الإله أبدع الوجود من العدم، خلق الشيء من لا شيء، والنظرية الأخرى التي تؤمن بها الاتجاهات الفلسفية في كل الأديان أيضا، والتي تقول بأن الموجودات تفرعت وفاضت وصدرت وانبثقت عن الوجود. وقلت لكم بأن نظرية الخلق مبنية على فلسفة تؤمن بالعدم، لأن الخلق يعني الإيجاد من العدم. إذن الفلسفة التي تؤمن بالخلق تؤمن أيضا بوجود العدم، العدم الذي هو نقيض أو ضد الوجود. ونظرية الفيض والصدور لا تؤمن بالعدم، لا تعتقد بوجود عدم، وتقول بأن فكرة العدم هي موجودة، يعني هي مخلوق بالنسبة للوجود. فكرة العدم شيء موجود، يعني ليست عدما بالمعنى اللغوي. وحاولت أشرح الفكرة هذه في حسابي في تويتر، وأريد الآن تبسيطها لكم صوتيا. تخيل معي أن الوجود عبارة عن شجرة، شجرة فيها الكثير من الأوراق، كل ورقة تعبر عن شيء من الوجود: إنسان، حيوان، نبات، جماد. كل العناصر الموجودة في الوجود يوجد ورقة تمثلها وتعبر عنها في هذه الشجرة. أيضا العدم، العدم له ورقة تعبر عنه في هذه الشجرة، فهو جزء من الشجرة. لاحظت معي؟ يعني الوجود عبارة عن شجرة، ويوجد ورقة في الشجرة اسمها العدم. كل أوراق الشجرة تسمي تلك الورقة العدم، لكن الشجرة نفسها هل تعتبر تلك الورقة عدم، يعني فعلا هي شيء معدوم؟ لا، هي جزء منها، هي جزء من الشجرة. إذن العدم بالنسبة للوجود شيء موجود، صحيح هي بالنسبة للموجودات شيء معدوم، لكن بالنسبة للوجود هي شيء موجود. يعني لو استطعنا أن نستنطق الشجرة التي توجد فيها ورقة العدم وسألناها هل العدم موجود أو غير موجود، ستقول لك لا، هو شيء موجود، هو جزء مني، جزء من الشجرة. لكن أنت كمخلوق، كموجود، تقرأها عدم وتراها عدم من وجهة نظرك. إذن الفلاسفة الذين يؤمنون بنظرية الفيض والصدور يقولون بأن العدم فكرة نسبية، ولا يوجد عدم أصلاً، لا يوجد إلا الوجود، وكل شيء تفرع عن الوجود، فاض عن الوجود، صدر عنه. فالخلق ليس بمعنى الإيجاد من العدم، وإنما هو الفيض والصدور، أو ما يسمى حاليا التطور والنشوء والارتقاء. إذا نظرية الفيض والصدور مبنية على فلسفة لا تؤمن بالعدم، لا تؤمن بوجود شيء اسمه عدم. تقول بأن العدم مسألة نسبية من وجهة نظر الموجود، لكن من وجهة نظر الوجود لا يوجد عدم. العدم شيء موجود من وجهة نظر الوجود. وتصور معي مثال الشجرة جيد، الشجرة التي تمثل كل العناصر. العدم يعد عنصرا من العناصر التي توجد في الشجرة، وبالتالي فهو بالنسبة لها شيء موجود، وبالنسبة للموجودات معدوم. أتمنى أنني استطعت شرح هذه النظرية وهذه الفكرة جيدا، وإذا تملك أي سؤال تفضل اطرحه في التعليقات وسأجيب عنه. إلى اللقاء.